الوحدة العاشرة، معالم حضارية، البتراء. تقع مدينة البتراء التاريخية في جنوب الأردن، وتعرف باسم المدينة الوردية نسبة إلى لون الصخور التي شكلت بناءها الفريدة. تعد البتراء من أهم المواقع الأثرية في الأردن بل في العالم أجمع، لعدم وجود مثيل لها في أي مكان آخر. والبتراء مدينة كاملة منحوتة في الصخر الوردي اللون، بناها الأنباط سنة 400 قبل الميلاد تقريبا، وأصبحت عاصمة لهم وأهم مدن مملكتهم منذ أكثر من 2000 عام. شكل موقع البتراء المتوسط بين حضارات بلاد ما بين النهرين وبلاد الشام والجزيرة العربية ومصر أهمية اقتصادية، مكنت الأنباط من التحكم بالتجارة بين حضارات هذه المناطق وسكانها. أدرجت مدينة البتراء على لائحة التراث العالمي التابعة لليونسكو منذ منتصف 80ات القرن الماضي، وأصبحت اليوم مقصداً لآلاف السائحين من جميع أنحاء العالم. وبداخل المدينة متحفان، متحف البتراء الأثري ومتحف البتراء النبطي، وفي كلا المتحفين نماذج من الأدوات والقطع الأثرية المكتشفة خلال عمليات البحث والتنقيب في المدينة.